لا وهم وأنا أول وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها مقام ربه